كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 77، استعمل وظيفتك بطريقة إيجابية. إن العمل يمنحنا في أفضل حالاته شعورا بالهدف ويعزز من تقديرنا لحياتنا خارج مكان العمل، لذلك عليك أن تقدر كل ما تمنحك الوظيفة إياه، وهي ستساعدك في تقدير المهم فعلا. لدى مدينة ويسكنسون برنامج جديد يوفر لجميع العاطلين فرصا للعمل، فهل تعلم ما الذي يحبه الناس الذين يحصلون على العمل بعد أن يتم توظيفهم من جديد؟ إنه ليس المال بل احترام الذات، فهم يرون في الوظيفة فرصة لإظهار مسؤوليتهم وقدراتهم واعتمادهم على الذات، ويجدون أن العمل يجعل الأمور كلها واضحة لا للآخرين فقط بل لأنفسهم أيضا. عليك أن تستعمل وظيفتك لا على أنها حكم قضائي أو عقاب، بل فرصة للتفاخر، ثم بيّن لنفسك ما الذي تستطيع أن تفعله. أظهرت دراسة على ما يزيد عن 1500 حالة أن العمل خارج المنزل يزيد من رضا الحياة بنسبة 5% ويسهم في الشعور بالمساواة في الأسرة. السر 78، كن حريصا على المرح. عليك أن تخصص بعضا من الوقت يوميا للمتعة والبساطة والضحك. انظر إلى الأطفال وهم يركضون في الساحة، وسرعان ما يقودك تفكيرك للقول. إنهم يستمتعون بكثير من المرح، فلماذا يتم هذا؟ والسؤال الأفضل هو لماذا لا تستمتع أنت بالمرح؟ فالأطفال يركضون ويلعبون كما لو كان ذلك غريزيا، ولا يتساءلون فيما إذا كان يجب عليهم أن يلهوا، فهم يخرجون ويفعلون ذلك. أما الكبار فلديهم مسؤوليات وهم جادون. اطلب من أحد الأصدقاء أن يشاركك في اللهو، وربما تسمع منه: ليس لدي وقت لذلك. تخيل لو أنك سألت طفلة إذا كانت تحب الذهاب إلى حديقة الحيوان وأجابت: سأخبرك فيما بعد، فأنا مشغولة الآن. في بعض الأحيان نجد أن الأطفال يعرفون أكثر منا. إن ممارستنا للهو وتخصيص جزء من الوقت للبساطة والسعادة المحض جزء حيوي من الحياة اليومية. إن المرح أحد العوامل الخمسة الأساسية التي تؤدي إلى العيش بقناعة، فالأشخاص الذين يقضون وقتهم لمجرد اللهو يشعرون بالسعادة بنسبة 20% يوميا، وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 36% يشعرون بالسعادة مع تقدم مراحل حياتهم. السر 79، عليك أن تؤمن بالعدالة المطلقة. من الواضح للجميع أن هناك مشكلات عديدة في العالم، ولكن لنستمد الراحة من الفكرة القائلة: إن الخير يسود في النهاية. وسواء أكنت تركز على نظام العدالة الجنائية أم على نظام روحي، فعليك أن تدرك أن من أساءوا للعالم سيدفعون الثمن يوما ما. كان جون ليس شخصا لطيف الخلق وذا شخصية غير لافتة للنظر، وهو من النوع الذي إن صادفته في الشارع لا يوحي لك بأي فكرة. ذات يوم عرض التلفزيون قصة عن جون ليس، فمنذ عدة عقود اقترف هذا الإنسان جريمة شائنة وقتل أسرته وبدأ حياة أخرى واختفى عن الأنظار عدة عقود من الزمن. فهل نجا بجريمته طوال هذه السنوات؟ نعم بالتأكيد، لم يكن في السجن، لكنه وصف أخيرا جهنم التي عاشها وهو بانتظار اكتشاف أمره وانهيار عالمه الجديد في كل لحظة. بصرف النظر عن التجارب التي يعيشها الأفراد، سواء أكانوا ضحية لجريمة أم عرفوا شخصا مقربا عاش تلك التجربة، فإن من يعتقدون أن العالم عادل بشكل مطلق يحافظون على مستوى عال من الرضا بنسبة 13% أعلى من غيرهم. السر 80، عليك بالعيش مع الذكريات الإيجابية. فكر في الأوقات السعيدة التي عشتها أو عاشتها أسرتك وأصدقائك معا. إن تذكر سعادة الماضي لها قدرة قوية لجلب السعادة للحاضر. جاء نيل على ظهر قارب عندما كان في الرابعة عشرة من عمره وحيدا إلى البلد، لم يكن يعرف فيه أي شخص، وعمل في وظيفة متعددة المهام لدى عمدة مدينة صغيرة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكانت تلك مهمة سياسية في العهد الماضي، وكان يبدو أن العمدة يسير الأمور كافة في المدينة. اعتاد نيل أن يسرد لحفادته القصة تلو الأخرى عن رحلته لأمريكا والسنوات الماضية التي عمل فيها لدى العمدة، والقصة التالية هي المحببة لنيل. كان نيل يسير في المدينة يرتدي بذلة مهترئة أقل من مقاسه بمقاسين. رأى العمدة نيل وهو يمر من جانبه وسأله إلى أين هو ذاهب، وأفاد نيل إنه كان متجها نحو الكنيسة وكان على وشك الزواج. نظر العمدة إليه من أعلى إلى أسفل وقال: يجب أن ترتدي ملابس مناسبة للزواج. شعر نيل بغصة وقال للعمدة إنه لا يمتلك نقودا كافية لشراء ملابس جديدة. عندها قال له العمدة إنه سيرتدي اليوم أفضل ملابس يرتديها أي شخص في المدينة، وأرسله فورا إلى الخياط، إلى أن محل الخياط كان مغلقا. أرسل العمدة رجال الشرطة إلى الخياط الذي حضر على الفور امتثالا لطلب العمدة. جهز الخياط مجموعة ممتازة من الملابس لنيل ولم يطلب منه مالا. منذ ذلك الحين لم يشعر نيل بالكسل ولا الملل من تذكر الافتخار والدهشة من ذلك اليوم، مما رآه من لطف العمدة وعدم شعوره بالحرج أمام عروسه، بصرف النظر عن عدد المرات التي روى فيها هذه القصة لأنها كانت تجلب له شعورا بالدفء من الداخل. عندما يلجأ الأشخاص عن قصد إلى تذكر ماضيهم، فإنما يزيد عن 80% منهم يميلون إلى التركيز على الذكريات الإيجابية. السر 81: كن حي الضمير. أنجز ما تبدأ به، واهتم بما تعمل، واعمله بشكل جيد. وعلى الرغم من أن كونك حي الضمير ليس أمرا سهلا كالإهمال، فإنك تشعر برضا أكثر عن نفسك عندما تعمل شيئا جيدا. يحب أهالي منطقة جنوب غربي فلوريدا رواية الجسر الذي لا يقود إلى اتجاه، إذ صمم المهندسون أكبر جسر في الولاية، ونظرا لكبر هذا الجسر كان لابد من بنائه بدءا من الجانبين باتجاه منطقة الوسط، إلى أن المشكلة هي أنهم عندما وصلوا إلى الوسط وجدوا أن الجانبين لم يلتقيا، إذ كانا على بعد قدمين. لقد دفعوا ملايين الدولارات وقضوا آلاف ساعات العمل، ولم يكن هناك جدوى من العمل كاملا. فهل تعلم ما الذي فعلوه؟ لقد بنوا جسرا ثانيا جديدا. هناك قول قديم مأثور ولكنه لا زال سائدا: هناك طريقتان لعمل أي شيء، تأنى واعمله بشكل صحيح، أو قم بالعمل على عجلة ولن تنتهي منه أبدا. تبين دراسة عن الكبار أن الميل نحو الانضباط والتأني وأداء الواجب ذو تأثير إيجابي على السعادة بنسبة 18%. السر 82: لا تركز على صراعات خاسرة، تقدم ولا تتوقف. فالمشكلات التي تستهلك وقتك وطاقتك لحلها يجب أن تكون مهمة وقابلة للحل، وإلا فإن خيرا لك أن تنتقل إلى الأشياء التي يمكن أن تغيرها. تقول الخرافة إنه قدر على سيسيفوس أن يؤدي مهمة لا نهاية لها تتمثل في دفع صخرة ضخمة إلى قمة التل، وقبل أن تصل إلى القمة يفقد توازنه وتتدحرج الصخرة إلى الأسفل، ويعود سيسيفوس إلى دفعها إلى الأعلى مرة ثانية ثم تنحدر إلى الأسفل. بطبيعة الحال لم يكن هناك هدف، لقد كان ذلك كالحكم بالإعدام. وبعضنا يتعامل مع تناقضاته وإحباطاته كما لو كانت صخرة سيسيفوس، فنحن ندفع وندفع وندفع ولا نرى أنه لا طائل وراء ذلك. على الرغم من أن جمال الحياة الحقيقية هو أن سحورنا من عمل أيدينا، وأنها ستنتهي المهمة الشاقة لو أننا توقفنا عن الدفع. يعيش الكثيرون منا في صراع إزاء موازنة وقتهم بين العمل والمنزل، وتبين الدراسات أن الناس الذين يريدون أن يقضوا وقتا أطول في كلا المجالين يصلون إلى نتيجة هي فقدان متناقص بالشعور بالرضا في العمل والمنزل. أما الذين يدركون أن وقتهم المحدود يمثل صراعا بلا حل جاهز، فإنهم يشعرون برضا أكثر عن أنفسهم بنسبة الربع من أولئك الذين لا يتوفر لهم هذا الإدراك. السر 83: استمتع بما هو عادي. أنت تعمل أشياء لا حصر لها في يومك، يمكن أن نطلق عليها أعمالا رتيبة، ويمكن أن نعيد تسميتها على أنها ممتعة. إن أخذ الكلب في نزهة المشي شيء يجب عمله، نعم، ولكنك في مسيرتك مع الكلب تقوم برياضة مفيدة وتحصل على فرصة للتفكير وفرصة مقابلة جيرانك. نحن نعلم أن معظم الأيام هي أيام رتيبة، وحياتنا تشتمل بأيام بارزة تبقى معنا مدة حياتنا مثل احتفالات الأسرة أو الانتصارات الشخصية، ولكن سيكون كل يوم في السنة على الأغلب عاديا خاليا من أي شيء مثير. ومع ذلك فإن هذه الأيام العادية تحتوي على الكثير من الفرص للاستمتاع، ولا نفكر في الكثير منها أو حتى نقدرها. فكر لو للحظة كل يوم في الأشياء الممتعة البسيطة في حياتك اليومية. انظر إلى لوني مثلا الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده 103، إذ جلس على كرسي في الرتبة الأمامية لمنزله يتأرجح على كرسيه، وعندما سأله المراسلون عن شعوره في هذا اليوم الخاص قال: إنه يشعر بالروعة لأن كل يوم كان يوما خاصا بالنسبة إليه. في دراسة جرت على ما يقارب 13,000 شخص، صنف 6% من هؤلاء الأشخاص رضاهم بالحياة بما لا يزيد عن جيد إيجابي. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد، وأهلا بكم وسهلا في قناة جيني تيك لاب.